المقصود بالعدو هل يطلق على المسلم أم على المقصود جهة الكفار يعني. لا العدو عند الإطلاق الكفار ما هو شخص عادى على شخص لا العدو الكفار عند الإطلاق الكفار أحسن العمل هو العدو أحذر أحسن عملك ما يطلق عليه مثل العادي في الدين أحسن عملك العدو عند الإطلاق العدو الكافر والعداوة اللي بين الناس هذه عداوة خاصة قد تكون لشحناء قد لأسباب أخرى وريد أو غيره هذه عداوة خاصة أمرها أسهل أحسن الله عملك.